بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما زلنا مع الدكتور عبد الكريم بكار، المفكر وخبير التربية والتنمية البشرية، في بعض تأملاته وأفكاره النافعة في بناء الذات. يقول منبها لتفادي بعض العادات وتغييرها: إن تغيير العادات ليس بالأمر السهل، لكنه دائما ممكن. وقد أفادت إحدى الدراسات أننا نحتاج إلى حوالي شهر من المحاولة المتواصلة وبذل الجهد وتحمل المعاناة حتى نتخلص من عادة ونتعود عادة جديدة مهما كانت بسيطة. ثم يقول: الشرط الأساسي لتكوين أي عادة هو الاستمرارية، ويبدو أن هذا ما أراد أن يرسخه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلوكنا حين قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صدق رسول الله. ويستمر الدكتور عبد الكريم بكار في طرح تأملاته الإنسانية، يقول: كثير من أنواع الكسل والفوضى وتضييع الحقوق يعود إلى ضعف الشعور بالمسؤولية. ومن الواضح أن العظماء في كل الأمم مدينون في عطاءاتهم وإنجازاتهم في خدمة بلادهم، لذلك الشعور المقلق بضرورة عمل شيء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ويقول: نحن حين نعترف بأخطائنا ووجوه تقصيرنا في قضية من القضايا، نكون قد منحنا أنفسنا فرصة للتوقف عن السير في الطريق الخاطئ، وشجعنا الآخرين أيضا على أن يحذوا حذونا. ويستعرض الدكتور عبد الكريم بكار أهم ملامح تكوين الشخصية فيقول: التكلم ببطء وثقة يشير إلى ثقة المتحدث بنفسه، والمتكلم بنبرة عالية يخالف الذائقة الثقافية الجديدة. تتبدأ أناقة المرء في ثيابه، والأهم من ذلك أن تتبدأ في كلامه. وبداية التأنق في التعبير تكون بأن ينسى المرء كل الكلمات والجمل المبتذلة التي كان قد تعود استخدامها في الماضي. المغرور والمعجب بنفسه والمتكبر، هؤلاء يضعون مادة عازلة بينهم وبين المسرات التي يشعر بها المحسنون والأخلاقيون والطيبون من جراء حبهم للناس وحب الناس لهم. ختاما يقول: حتى تظل أرواحنا نضرة ونفوسنا مطمئنة، فإن علينا أن نكثر من الثناء على الله تعالى وحمده على ما أعطى وعلى ما أخذ وعلى ما قدم وعلى ما أخر، وهو الحكيم الخبير. غدا نلتقي في بستان الحكمة.